علموني البكاء ما كنت أعرفه. هم علموني البكاء، هم علموني البكاء ما كنت أعرفه. ليتهم علموني كيف أبتسم، وارضعوني لبان الحب من صغار. فلما علقت روحي بدم فطر، وناشد وناشد وناشد، أنا يا ماجن تغني لك أغني لك أغني لك. أنا يا ماجن تغني لك أغني لك وناشد وناشد، وظل قطع بدلالي يا أبويا وناشد وناشد وناشد. شلون تريد أصلح يكون وناشد، أنا شلون تريد أصلح يكون وناشد وناشد، وغيابك طال غيابك طال يا حبيب عليّ.